نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة بصوا، رغم كل الصعاب ورغم كل اللي حصل، وطبعا انتوا عارفين لسه جاي من السفر، لكن أصررت ان انا يعني نحاول ان احنا نبتدي معاكم ونلحق ايام العشر الاولى من ذي القعدة. مش هنتكلم زي ما بنتكلم كل سنة، ومش هنقول يلا بقى والأعمال وبتعملها، ممكن نعرج عليها في الآخر برضه عشان وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن إحنا محتاجين نفوق ونعرف فعلا إن فضل الأيام العشر لها فضل. أنت في خير أنت ما أنتش عارفه. حسابات أيام العشر الأوائل، لأن نهارها أفضل من نهار رمضان، لكن ليالي رمضان أفضل من ليالي العشر. حسابات مختلفة، كل ما تستطيع فعله في أيام العشرة دول افعله من خير طبعا. فوالله والله ما فيش زي الأيام دي. المشكلة لا نقول ويلا اعملوا الأعمال الفلانية ويلا مش عارف ايه ويلا نتواصل، لا، فوق الأول، فوق الأول، ونعرف ان احنا فعلا في أيام خير وبركة، وأيام كلها الخير فيها مضاعف، مش بعشر، مليش دعوة انا بالحسنة بعشر أمثالها، إلى أضعاف، إلى 700 ضعف. حسنات تاني حسنات الأيام العشر الأوائل مختلفة، مضاعفة أكتر وأكتر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم يصبكم منها نفحة. يا رب جعلنا منهم لا يشقى بعدها أبدا. قولوا أمين، كل اللي بيسمع يقول أمين. عشر ذي الحجة مواسم خير، والمواسم هي ايه؟ والله يا رأس المال. لا تقول لي بقى انا عندي ارض، ولا تقول لي انا عندي بالراحه يا جماعه، عشان يعني ايه يعني معايا، خلينا كده نبتدي على خير. الاعمال والصالحه والايام مواسم الخير دي هي رأس مالنا في الدنيا. مواسم الطاعه هي النجاه، فرصه بجد وفرصه حقيقيه انك تتصالح مع ربنا، انك تفتح باب خير مع ربنا، فرصه عشان نرجع لربنا تاني، فرصه انك تقدم طاعات وحسنات، فرصه ان الله يتقبلك، فرصه ان احنا نتوب، فرصه ان احنا نقبل عطاءات ربنا لنا في الفتره دي. فاحنا عايزين نهيئ نفسنا، هو اصل ربنا بيهيئنا ويعطينا النفحات والحسنات والطاعات هي موجوده والاجر مضاعف. لو عملنا دخلنا جنة، بس خلاص لو عملنا كده ربنا رضى عنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا، عله أن يصيبكم منها نفحة فلا تشقوا بعدها أبدا، لا تشقون بعدها. خلوا بالكم بقى، إحنا في الأشهر الحرم الطاعات والحسنات مضاعف. أقول تاني؟ طب نكرر تاني؟ خلوا بالكم، زي ما الحسنات مضاعفة السيئات برضو فيها مضاعفة. السيئات فيها كبيرة وعظيمة، الوزر بتاعها مضاعف. عندنا وصية وقلنا فيها نرفع شعار، ارفع شعار في البيت انك في الفترة دي ويادي الام وانت الاساس عندي. حطي لوحات، تكلمي مع اولادك، خلوا بالنا، نخلي بالنا من تصرفاتنا، من افعالنا، من ردود افعالنا، نخلي بالنا من نفسنا مع قلوبنا ومع ربنا، مع الازواج، مع الاولاد. قلتلك حطي روحة كبيرة كده. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى. احنا في موسم شعائر دلوقتي، ونذكر بعض وتذكري الأولاد واعملي معهم حاجات، وحنتكلم لو ربنا أحيانا في الأيام الجاية. طب حتى لو نسينا، طب أخطأنا مش مشكلة، هلو بالكو احنا في أشهر حرم ما ينفعش نعمل فيها كده. وازاي نعلم الأولاد ان قيمة الأشهر الحرم؟ رجعوا للحلقات اللي فات، عملنا فاتت 4-5 حلقات، ارجعوا لها كلها موجودة على اليوتيوب. نعمل للأولاد رابط ذهني ورابط قلبي عشان يرتبطوا بالأيام دي. شوف احنا مرتبطين برمضان وليلة القدر ومش عارفة، برضو يرتبطوا بأيام العشر. ليه أشهر حرم؟ ونعرفهم أن ده من الدين القيم، لقول الله عز وجل وصف الشهور دي إنها الدين القيم، ذلك الدين القيم. الله سبحانه وتعالى خلى الشهور دي فيها تحريما. ليه الحج؟ الفريضة الخامسة في الإسلام. واتكلم بقى عن الحج ونتكلم عن سيدة هاجر، كل الكلام ده يعني إن شاء الله نعرج عليه في الأيام الجاية. لكن يعني أشهر عدك نفسيا قلبيا قبل ما أنا أقول لهم أنت ذات نفسك عد نفسك عشان تعرفي تقولي لهم. ويقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى بيعدنا لأعظم أيام الدنيا وأعظم أيام السنة على 10 أيام. العام كله هي 10 ذي الحجة، 10 أفضل أيام السنة كلها. يبقى نخلي بالنا كويس من 10 أيام دول، ونركز زي ما قلت لكم مع حالك ومع قلبك ومع ربنا سبحانه وتعالى. ركزي مع لسانك، مع انفعالاتك، مع ردود أفعالك، عشان ما فيش حاجة تضيع. لازم نخلي بالنا منها، وأولها وأعظمها نحن ندعو ربنا. ما احنا عشان نيجي نقول الأعمال، أنت استشعرت؟ عرفت أن الملائكة حسابها الأيام دي مختلف؟ عرفت أن الحسنات مضاعفة والله أعلم كمان أكتر من مضاعف، والسيئات نفس الكلام؟ طب نعمل إيه؟ نستعين بالله، ندعي موسم طاعة، نتضرع ونتزلل لله كده كل يوم، وفي الخمس صلوات وفي أوقات استجابة الدعاء. وفقنا يا رب، عنا يا رب، نكثر من الدعاء. العبد ممكن ان هو يحرم بسبب ذنب، واستغفر الله، بسبب الغفلة. شوف احوال العجز بتاعت الناس والضعف، وما الخير اهو، ما تعملوا الخير في الايام اهي. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا للطاعات، قولوا امين. اللهم لا تجعلنا يا رب لا شقيا ولا محروم، ولا تحرمنا من الطاعات، قولوا امين. وندعي ان احنا نكون عند ربنا يا رب من افضل العباد في العشر ايام دول. انت بتحرم نفسك مش قادر، وتيجي تقولي مش قادر ادعي، حرمت الدعاء، استغفري بقى. انت ما انتش قادر تدعي ومش قادر استغفر، استغفر. من حرم الدعاء ده فقد حرم. ندعي ان ربنا يخرجنا من حولنا وقوتنا وضعفنا الى حول الله وقوته ويا رب واعانة ربنا. ايام معلومة، وهم 10 بس، اعظم ايام الدنيا. نستفتحها بايه؟ بالاستعانة، بستعين بيك، عني يا رب. والدعاء حديث مين؟ حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يرد الله دعاءه. مين؟ الذاكر الله كثيرا، ذاكرين الله كثيرا، اللي بيذكر ربنا كثيرا، والمظلوم والإمام المقسط. الذكر، أما هو في الذكر ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا فكبروا وهللوا، أيام تكبير وتهليل. هو ده. يبقى لما أكثر الذكر يستجاب لي ربنا، يفتح علي. الدعاء فتح من الله، الدعاء رزق، واللي بيحرم من الدعاء محروم. إنك تحرم من الإجابة، لا لا، ادعوني أستجب، بس ادعي. كان سيدنا عمر أنا ما بخافش إن أنا أحرم الإجابة، لكن أهم شيء الهم الدعاء ذات نفسه. شفتوا الكون كله دلوقتي إيه؟ يا بيكبر، يا بيهلل، يا بيعمل طاعات، يا صايمين، يا بيلب إن شاء الله بقى من أول يوم التروية. أنت كمان ارفع إيدك وقول يا رب، يا رب أنا ماليش غيرك، اقبلني، عني يا رب على الطاعات والذكر. نقي قلبي يا رب، طهر قلبي يا رب، والأمر خلي قلبي لك وحدك. الكل في العشر الأوائل من ذي الحجة دولت بينتظرهم عشان الدعاء، ويجي يختموا في يوم عرفة مستجاب. خلاص كل آيات الحج ذكر ودعاء، اذكروا الله، اذكروا الله، اذكروا الله ودعاء. فمن رزق الدعاء بجد فقد رزق الخير كله. ادعي لنفسك، وادعي لزوجك، وادعي لأولادك، وادعي الأمة الإسلامية، ادعي ربنا يصلح حالكم كده. ولما الأولاد حتى يشوفوك وتسمعوك انت تدعي لهم، احنا محبوبين، أمنا بتحبنا، احنا مطلوبين من الأسرة دي، مش الأسرة مش امتى نمشي ونسيبها. احنا في أمس الحاجة للدعاء في العشر دول، لأنها الأرجى، أرجى من أرجى الأيام عند الله. تعمل ايه؟ يعملي قايمه بقى، ينوبك ثواب، ما تخليش القايمه بتاعت ليله القدر بس وهو ما عرف، لا، من دلوقتي قايمه بالادعيه اللي انت عاوزاها. اصلا انت في نعمه، انه وانت في نعمه ان ربنا انعم عليك وبلغك العشر، والله العظيم نعمه وجبه الشكر. انت في شهر حرم والعمل الصالح فيه مضاعف، ان عده شهور عند الله 12 في كتاب الله، يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، ذلك الدين القيم. اما تعظم شعائر ربنا في الشهر ده من الدين القيم. فلا تظلموا فيهن انفسكم. يعني ايه فلا تظلموا فيهن انفسكم؟ يعني ربنا جعل فيها مواقيت للعباده، ونهى فيها عن المعاصي. مش معنى كده انك تعصي في ايام تانية وفي الشهور التانية، لا، مش معنى كده، لا، ان المعصيه في الشهور التانية مباحه والكلام ده، لا، غلط. لكن المعصيه فيها عظيم، فالعمل الصالح فيها له أجر. ميزة الشهر الحرام إن الحسنات فيه مضاعفة. قال الحسن إيه؟ إن الله افتتح السنة بشهر حرم، واختتمها بقى الختمة بتاعتنا شهر حرم. يبقى العمل الصالح فيها إيه؟ مضاعف. كمان المعصية زي ما قلنا مضاعف. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عارفين يعني إيه؟ يعني شقين الظلم، حاجتين. أول حاجة تظلم نفسك إنك تترك الحسنات في الشهر الحرم، فما تظلمش نفسك بترك الحسنات، او انك تظلم نفسك بانك تعمل المحرمات في زمن فاضل وتعمل السيئات. لا، فرصه ان احنا نتقرب لربنا سبحانه وتعالى بعمل يحبه. وهو اخبرنا كده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، انه حب العمل الصالح في الايام دي فرصه لك انك تتقرب لله سبحانه وتعالى بعمل يحب الله. بصوا الحديث، ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. اي عمل صالح؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك وجاء، طلع كله كده لله. ما دي حاجه حلوه ولا لا؟ تعرفين اللي نفسنا فيه ايه؟ ان يكون من نصيبنا الحديث الجميل التحفه المفرح. بصوا الحديث احفظوه وليه واكتبيه كده وحطيه كده في ورقه ومطبوعه لاولاد. ما اهل مهل قط، لا اله الا الله يعني، ولا كبر مكبر قط الا بشر بالجنه. يعني مجرد الله اكبر، وعندنا قلنا التكبير المطلق بادي من دلوقتي، المقايد اللي عندك يلا من اي من اول يوم عرفه لحد بقى الثلاث ايام الاخر، لكن ده مطلق ال13 يوم لحد يوم 13 مطلق. النبي صلى الله عليه وسلم كمان كان بيعمل ايه؟ كان بيصوم 9 من ذي الحجه، 9 من ذي الحجه، ويوم عاشوراء و3 من كل شهر، يبقى اول اثنين وخميس، الخميسين بقى من كل شهر وكان تمام. شوف الحديث صحيح طبعا. اللي هيعود عليك بعد ان احنا نكبر ونهلل والذكر اللي وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، بشر بالجنه. حديث عبد الله بن عمر، ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه من العمل فيهن من الايام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. عباده ايه تاني؟ عبادة إيه؟ عبادة التكبير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإكثار من التكبير، الجهر به، من الشعائر اللي لازم نقوم. طب الحجاج بيت الله الحرام، وإنت كمان، أنت كمان أصلا التكبير زي ما قلنا لكم قبل كده في الزمن ده من السنن المهجورة. أحييها، أحييها، خلي ربنا يحيي قلبك، أحييها، خلك تاخد ثواب المرابط المجاهد الشهيد. احيي السنة في أوائل العشر ده، تسمع قليل جدا اللي بيحيي سنة التكبير. والله فرحت جدا لقيت الناس فاتحة وبتاع، والشباك جايب الأصوات، الناس بفاتحة تقريبا، صوت بيتكرر يعني، معرفش ده ساوند ولا إيه، أو ممكن يكون حاجة على اليوتيوب. جميل، واحد فرح جدا، تكبير مستمر مستمر في قلب البيت. يجب على المسلمين أن يعملوا كده، احيي السنة المهجورة دي وتاخد وتفوز بأجر العمل، أجر إحياء سنة مهجورة. صفة التكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان بعد برضو من ضمن الصيغ، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. دي الصيغ، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. حلو. وزي ما قلت لكم التكبير نوعين، تكبير مطلق اللي بيبتدي من أول ذي الحجة اللي احنا فيه غروب الشمس يعني كان من امبارح لحد يوم 13، والتكبير المقيد اللي يبقى الضر دبر كل صلاة، وده بيبتدي بقى لغير الناس اللي هو بالنسبة لغير الحجاج، يعني بيبتدي لغير الحجاج من فجر يوم عرفة لصلاة العصر في آخر يوم من أيام التشريق. لكن الحجاج بيلبوا لبيك اللهم لبيك. حال القلب ايه؟ ذكر. اللسان ذكر، ذكارة لك، شكارة لك، حمادة لك، تائبا مطواعا. حال القلب كده وحال اللسان ذكر. واذكروا الله في ايام معدودات وايام معلومات، فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم اشد ذكرا. كل الوصايا ذكر ذكر ذكر. اسهل عبادة هي عبادة الذكر اصلا، ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الأيام دي، أكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. تعرفين الله أكبر معناه إيه؟ بعظم ربنا. الله أكبر من أنت تشوف حاجة، كل أكبر من ربنا، وشايف كل شيء هو أصغر، الله أعظم منه. إنك تعظم مقصود الله في قلبك، الله فقط، الله واحد أحد، الله أكبر من كل الهموم، الله أكبر من كل المتعلقات، الله أكبر من كل زحام الدنيا اللي في قلوبنا، الله أكبر من الدنيا واللي فيها والانشغالات والشغل ومشاكله والديون وحجمها وسددها والعيال ومشاكلهم كل الدنيا. لما تقعد تتضرب الله أكبر، وعندك شوف كم تكبيرة في الصلاة، 5 مرات بتصلي وبتقول فيها الله أكبر، الله أكبر، وتعترف بقلبك ولسانك إن الله أكبر. ده معنى التكبير. الله أكبر من كل عائق هيعيقك إنك تسير في طريق ربنا سبحانه وتعالى. خايف من رزق؟ الله أكبر، هو الرازق الرزاق سبحانه. خايف من هداية قبلك؟ الله أكبر، فهو الهادي. والله أكبر من إن هدايتهم حد يعوقها ويوقف فيها. خايف الناس يمنع؟ مفيش حد يمنع عنك، الله أكبر منهم. الله المنان الملك المليك القدر المقتدر. ما نعرض همومنا وأحوالنا على الله سبحانه الله اللي هو الله أكبر، الله أكبر منها وأعظم منها. ده معنى التكبير، استشعار بالقر، ترديد باللسان وإيمان بالقلب. الله أكبر منه يحبس عنك رزق، الله أكبر من أنه يقع عليك شيء لم يقدره الله لك، الله أكبر لو اجتمعت عليك الأمة كلها على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك فلن يضروك. ولا يقف قول اللسان ولكن زي ما قلت لك معتقد بها في القلب. الله أكبر يبقى يخرج من قلبي كل ما يسبب لي الاعتقاد الخاطئ العكس ده، وأكلم نفسي بالكلام ده. الله أكبر من أنك ترى كل شيء أصغر. خلاص مقصود قلبك في ربنا أكبر أكبر أكبر من كل الهموم والمتعلقات والزحام زي ما قلنا وكل الانشغالات. لما تيجي تقول الله أكبر يعني استغفر الله استغفر الله، تسأل نفسك وكأنك مش عامل بيها لو أنت مش موب، كأن ربنا غير قادر على الحل استغفر الله، أو غير قادر على الجواب، أو غير قادر أنه لا يعطيك، يبقى مش الله أكبر في قلبك. يبقى لما أعتقد بها أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. موطئة اللسان باللي بتقول بالقلب معتقد به. طب فين المكان اللي أنا أجمع فيه ذكر لساني ده؟ فين اللي يجتمع فيه اللسان والقلب؟ عارفين الصلاة بس مرات في اليوم بقى بنتدرب على ده، قطع الملهيات لهية القلوب. فين كل اللي يلهيك؟ أزمة الالتهاء بالدنيا صلى الله العفو والعافية، نقطع كل وسائل الالتهاء، كل الحاجة عن المتعلقات بقلب القلب. عامل الناس بالحسنة وعدم ما تتصدمش معاهم، افتعل ولا أنك تفتعل أنت المشكلة وابعد، صفي قلبك في الفترة دي، تفرغ لله ولطاعة ربنا قدر المستطاع عشان تفوز بالعشرة وبثواب أعظم أيام الدنيا. اقطع العلائق، اقطع العلائق بالخلق كلهم، مش كل ما تحصل لك مشكلة تجري تلاقي فلانة وتكلم علانة وانا مش عارفة ايه ودي هتحل ودي هتربط ومشاكل وهيصة. لا، اجري في الوقت دوت واقطع العلاقة، اجري وسرع لله سبحانه وتعالى. اما يتوافق البدن والجوارح مع القلب مع اللسان، مين الملك؟ القلب. ومن الجوارح هي الجنود بتطيع وتنفس. يبقى شعرنا عشان يجتمع اللسان ذكر مع القلب وعيا ويقينا، يمتلئ القلب إيمان عشان القلب يسير إلى الله ويكون قلب سليم محب لله. ودور البدن للقلب إيه اللي يحصل؟ الأذن تسمع لكي يمتلئ القلب نورا، العين ترى عشان يمتلئ القلب نورا، اللسان بيتكلم عشان يمتلئ القلب نورا. هو ده، فاللهم اعطنا نورا نقوله أمين. وعنا يا رب على شكر ربنا، لها نعمة شكر ربنا المنان اللي عطانا ده، عشان ده الشكر انه بلغنا العشر. حق شكر ربنا سبحانه وتعالى اللي من علينا، المنان اللي من علينا بغير حول منا ولا قوة لك الحمد يا رب. ده عمل القلب والجوارح. ونحمد ربنا ونشكر ربنا، والواجب انك تري نفسك لربنا خير عمل وقلب في الايام دي. انكسار بيت الأعمال بقى عشان مش هقدر أسيبكم. أول حاجة أولا الانكسار بين يدي الله، هو ده. ندعي بقلب متيقظ مش بقلب لاهي، ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يعينك، استعين بالله. ثالث حاجة تجديد وتكرار التوبة دايما دايما دايما، تواب تواب لك توابا يا رب. رابع حاجة حاول أنك تكون صالح مصلح، خليك نافع لنفسك واعمل حسنات ولغيرك واصلح ذات البين على قد ما تقدر. السر رحمك، اصلح بين إخواتك، اصلح بين أهلك، بين الناس أو درت. خامس حاجة من الأعمال الصالحة الصدقة يا جماعة. أنت في ظل صدقتك، الصدقة في العشر من الأوائل من ذي الحجة مضاعفة. إيه مضاعف؟ ما نعرف ضعف من الحسنات. أحكي لكم عن أخت كلمتني بتتصدق عن ناس غارمين بالديون، وزوجها كلمني عايز يتصدق عن ناس نفس الكلام، وهم ما يعرفوش هما الاثنين يتكلموا يعني عايزين يعملوا نفس العمل. العجيب النوايا اللي قالوها نفس النوايا. خلق لكم من انفسكم الصالحين، يا رب يرزق كل البنات والازواج والشباب الصالحين. نيه القرب الى الله في الصدقه، علّه يرضى إلى الله في الصدقة، نية فك الكروبات في الصلاة، نية جبر الخواطر. كلمتني بنية إن أنا بتقول بعمل كده وبكبر خواطر الناس في العصر ده عشان ربنا يجبرني مضاعف، فهيديني مضاعف. طلع كلموني على الحلقة اللي كنا عاملين عليها بس مباشر على جبر الخواطر، وغلبتني نفسي وعدنا نقول عاوزين ربنا يكبر بخاطرنا يا رب، عايزين ربنا يا رب يكبر بخاطرنا كلنا يا رب ولا تتركنا اللهم أمين. بنية الصدقة، حديث سيدنا أبو هريرة من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة إيه؟ من كسب طيب، كسب حلال، ولا يصعد إلا الله إلا الطيب، ربنا ما يقبلش إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح إيه؟ حتى تكون مثل الجبل. قد كده يبقى إيه العبرة؟ إن ربنا تقبل، يقبل منك خطوة بس، يقبل منك تمرة. إيه اللي يحصل؟ بركة. خلاص خلاص. ومين اللي بيتقبل؟ الله. بإيه؟ بيمين. تصبح التمرة كالجبل. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيده القبول يرزقنا القبول يا رب والإخلاص وإياك، وقولوا أمين. هو وحده اللي بيعمل. مين اللي بيتقبل منه؟ إنما يتقبل الله منين؟ من المتقين. واعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن أربعة، هو اللي بيقبل من مين؟ المتقين. جعلنا منهم، قولوا أمين. لما جه سائل سيدنا ابن عمر، قال ابن عمر لابني أعطيه دينارا فأعطاه، ثم قال له تقبل الله منك يا أبي، يا أبتاه مثلا. قال لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدق الدرهم واحد خلاص، ما هيبقى في غائب اللي هو الموت أحب إلي من الموت. أتدري من يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. جعلنا الله وإياك. بيخيفين على نفسهم إنهم ربنا ما يقبلش منهم صدقتهم، ما شاء الله كان عليهم رغم الفضل اللي كانوا فيه. سيدنا إبراهيم وكان يشغل سيدنا إبراهيم وكان بيعمل إيه؟ يرفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا يتقبل منا، ثم بكى قال يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت ربنا، ترفع قوائم الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل الله منك. سادس حاجة أو خامس حاجة أو سادس حاجة الصوم. وزي ما وصينا حديث مين؟ هنيدة بن خالد عن امرأتي قال حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة، التسعة الأولانيين لحد يوم عرفة، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. حديث صحيح طبعا، ونبقى عارفين ده حديث صحيح والرجال بتاعه ثقات. ايه الحديث بيحسنا؟ صوم صوم، ما هو من الاعمال صح. قال حتى على وجه العموم، عشان بس يقولك ننقد حديث عائشة، على وجه العموم دخوله في زمرة الاعمال الصالحة، وهو ده من افضل القربات في هذه الايام الى الله. خير وصية بقى، خير وصية اختم لكم بيها، صلي الصلاة على وقتها. اجعل الايام العشرة ما يأذن لو انت في المسجد، ونويها بداية عهد مع الله سبحانه وتعالى. أول ما يأذن يا بنتي قومي صلي، أول يا ابني ما يأذن قومي صلي، ما ينفعش يجي عشان أنت متأخر. وأنا بقول لك أقول أيام والعمل الصالح في النهار حسنات مضاعفة مضاعفة، اسمها من الأجور المضاعفة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبلغنا يا رب ثواب هذه الأيام، ويبلغنا يوم عرفة، يكتب لنا حج بقى اللهم أمين، وليس ذلك عليك بعزيز يا رب، أنت تسخر كل الأمور يا رب اللهم أمين، ولا تحرمنا أبدا، قولوا أمين إحنا والكل اللي يأمن علينا. لكن نحج بقلوبنا طبعا، نحج بقلوبنا. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ونستقبل لاتصالكم أو نستقبل الحاجة العالم. خلينا ما شاء الله علينا ناخد بسرعة كده زي ما وعدتكم الحاجة اللي هتبقى على اللايف، بس بقى إيه أدعو الله سبحانه وتعالى ما يجيش عليها صوت. تمام. أسماء إناوي، أول حاجة ما تنسيش من الدعوات، ماشي يا أسماء؟ ادعي لك يا أسماء، وأنت وخلود عاملين لنا فرح على عاملين لنا فرح على اليوتيوب. خلوني بقى عشان خليكم ولا تعرف تقرأ التعليقات. خلينا ناخد اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد ربيع، أهلا يا سعيدة. دوحة، دكتورة بالله عليك ادعينا بهالأيام الفضيلة. حاضر يا دوحة، ربنا يبارك فيكم. ريم عادل، يا رب تقبل مني واغفر لي اللهم أمين. يا ريم. الحي القيوم، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم أمين، وما تنسوناش من الدعوات معك والدعوات الصالحة. محمود، وإياكم جزاكم الله خيرا. نجوان فوزي، اللهم صلي على محمد وآل محمد. كلها أدعية. وتبسمت زكا بسام، عارف شو أرد عليك بسام؟ المسنجر عندي بايز. نسائم الرحمة، أمين يا رب اللهم أمين. تمام. تمام تمام تمام، كله بيدعي اللهم أمين، ربنا يرزقنا الخير وإياكم حبيبي اللهم أمين. معنا مين يا شباب؟ طب احنا ممكن ناخد من الأسئلة. ريم بتقول يا رب حد يكبر بخاطري ويقضي عني جزء من الدين. طب يا ريم انا ادعي لك الله يقضي عنك الدين انت وكل يا رب يعني كل مسلم في هذه الامه، ويكبر بخاطرك ربنا مش بسداد الدين بس يا بنتي، والله يكبر بخاطرك. ان انا عايزه اقول لك ان في ارزاق تانية خلاف المال، حب الناس، الصحه، البركه. انا شفت بيت بسيط جدا جدا اللهم بارك، ومن بساطته انا مش عايزه اطلع منه. البيت ده مليان بركه، من اول صلاه الفجر لحد يمكن بعد صلاه العصر ما انقطعت البركه ولا الروح الطيبه في البيت. وناس بسطاء دوت رزق، حب الاخوات لبعضها رزق، حنان قلب الام على اولادها وعلى زوجها وعلى اهلها وعلى اخوها رزق. ادعو الله سبحانه وتعالى يكبر خاطرنا كما يحب ويرضى، اللهم امين. فخورة بن قاضي اللهم يفرج الكروب فرج كربنا كربنا اللهم امين. معانا مين تاني؟ كل دي ادعيه تمام. ادعي لي بالمغفره سما، ربنا يبارك فيك يا مغفره وربنا يغفر لك يا سما، وارزقني بمولود ان شاء الله ربنا يرزقك بالذريه الصالحه يا سما اللهم امين. دلال كل عام والامه الاسلاميه كلها بخير اللهم امين يا دلال. ادعي لابويا بالشفاء أمة الله، ربنا يا بنتي يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أم أيمن ادعي لي أستاذة من فضلك، ربنا يبارك فيك يا أم أيمن وفي أولادك ويفرش قلبك اللهم أمين. مودي مادي خليل طب تكتب باسم أولادها، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أمين يا مودي. روان بتقول ادعي لي يا دكتورة ربنا يفك كربي اللهم أمين يا روان، ربنا يبارك فيك وأجمعين. ناخد أول اتصال. معنا عائشة من المنيا، سلام عليكم يا عائشة. عائشة وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. نشوشو أيوة سلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. يا أهلا وسهلا. أيوة عائشة سمعاكي قولي سؤالك. السلام عليكم. والله سمعاكي وقت التلفزيون خالص وسمعيني من التليفون. ازاي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. الو يا بنت انا سمعاكي والله سمعاكي سمعاكي. ايوه انا عايزه عند حضرتك انا ليه طلب عند حضرتك بقى عليك يا دكتور. اتفضلي عايزه اتكلم معاكي يعني قبل التلفزيون. انا مش سامعه هي بتقول ايه يا شباب. ليه سؤال وسبب عند حضرتك مش عايز اجي اتكلم معاك من غير التلفزيون. عايزه سؤال بدون التلفزيون صح كده؟ عايز عندي سؤال ثاني ممكن اقوله دلوقتي. طيب اتفضلي قولي سؤالك دلوقتي. دكتورة انا متجوزه من حوالي 8 سنين. تمام. أنا سمعاكي. عائشة قولي سؤالك بسرعة. قولي سؤالك. اليوم اتجوزت وعملنا معاملة قاسية شوية وبيضربني بالسنة. بيضربك؟ يعني ما تدخلتيش أهلك؟ دخلت أهلك وحاولت إن احنا نخليه. وما زال بيضرب حتى بعد الأهل والكلام ده؟ يعني نزلت كده عند الاهل وبعدين رجعت ثاني وزعل ورجع ثاني. كان يعني انا خلفت 4 اولاد ومعايا انهم 2 عايشين و2 توفوا عند ربنا. لا اله الا الله. بس المشكله انا سامحه على كل حاجه، بس انا اخر مره تقلت فعلا حوالي شهرين او 3 شهور كده سبت البيت وكان طلقني يعني ورجعني ثاني. بس في واحد طرف دخل بيني وبينه عشان يصلح الحال وكده يعني انا ارجع تاني واربي ولادي واعيش. يعني برغم كل الظروف اللي مريت بيها وكل اللي عملوا فيه انا مسامحه، والضرب والشتيمه والاهانه والاسوء وكل حاجه انا مسامحه. بس انا دلوقتي يعني اخطات غضب انا نفسي ربنا يسامحني عليه. انا لما شفت ده اتدخل بان هو يحل بيني وبينه تنيته خير والله. والشخص ده يعني هو قريبنا بس مش من قريب او يعني هو من بعيد. انا بصراحه لما اتكلمت معاه وكده حكيت له بقى اللي بيحصل وكل ان هو كان بيضربنا بالسن وان هو اشعره كتير وان هو عامل فيها يعني حاجات كتير خلال الـ8 سنين اللي عشت معاه. انا يعني متضايق في السبع حوالي، يعني انا مش عايزه ان انا اوصل لحاجه زي كده، بس هو في الاسوء اللي فيها عليا خلاني اتجأت ان انا اتكلم مع شخص ثاني، او ان انا اقول مثلا اللي حصل في حياتي او اي حاجه مع حبيبي. انا نفسي ربنا يسامحني بس على يعني انت اتكلمتي مع الشخص اللي داخل يصلح دوت كلام خارج يعني عن المشكله؟ اتكلمنا ودخلت في المشكله واتكلمنا في الحياه العاميه يعني، بس لكن ما اتكلمناش في حاجه حرام او حاجه. بس نفسي من الشخص للاخر لما بعد كان اثناء الكتابه وكده، هو يعني كان عايز ان هو يتجوزني، هو كلم اهلي ما كلمنيش، هو كلم اهلي عن الموضوع ده، بس انا يعني استحملت كتير وهرجع واستحمل سنة عشان اربي ولادي وشايفهم يتبهدلوا او ان هم يعني في حياتي بسبب ان ابوي. اللي معاك صبيان ولا بنات يا عائشة؟ أنا كان معايا بنتين وولدين، مد بنت وولد وخبر بنت. تمام. طيب سؤالك ليا ايه تحديدا؟ سؤال تحديدا، انا مسامحه على كل اللي عملوا فيا، يعني برغم الاسوء اللي انا فيها دلوقتي انا مسامحه، بس انا زعلانه ان انا اتكلمت مع الشخص ده وربنا يسامحني. انا عمري ما كنت يعني انسانه مش محترمه اي حاجه، نفسي ربنا يسامحني اني كنت اتكلمت معاه، يعني انا نفسي ربنا يخليني ونتمنى ان انا اتكلمت مع شخص قوي، يعني كنت معاه بمجرد ان الدنيا قسيت عليا وكده. بس هذا حاجه فاهمه، نفسي ربنا يهديه برضه، نفسي ربنا يهديني في حالي عشان يرد لعيالي ونعيش في الدنيا بقت صعبه قوي. حاضر. خدوا بس الرقم يا جماعه، خدوا الرقم سكرين ابعتوا لي على الواتس. إيه ان شاء الله بعد الحلقه ناخد رقم واكلمك. اسمعي يا عائشه، طبعا يعني انا انت اللي بيسمعني وعارف رايي في الموضوع دوت. اي امر بين الزوجين في اختلاف في السلوكيات، في سلوكيات خاطئه تتصلح، الا موضوع الضرب والاهان. موضوع الضرب ده لا نسمح به من قريب ولا من بعيد. بيضرب بجيب له العيلة أول مرة، بيقعدوه قعدة رجالة وبيتغرم غرامة مالية وبيتكتب عليه وبيتبان، أو بياخدوا منه وعدة قدام الناس. يعني أنا أعرف من الجلسات ومن البيوت بيغرموه بيكتبوا له عليه، ده لما بيبقى وراهم بقى إيه، وراها أهل أقوياء وكده، أو كبارات البلد وكبارات العيلة بيتجمعوا وبيوقفوه عند حد. إحنا مش بنجوزها لك عشان، فما بيعرف إن وراها أهل والكلام ده بيسد. لكن في ناس خلاص يا ابني وما تعملش كده، وعارف ان ما فيش رجا وخلاص، بيروحوا تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر وهكذا. موضوع تالت ورابع ده لا، مرة وعمل وما التزمش ضرب وما التزمش بكلام الرجالة والكلام ده، لا بيتوقف بيتوقف، ما بنكملش في علاقة، ما بيتغيروش لا مرة ولا اتنين ولا تلت. ممكن تاني مرة افتكر فبعد، تمام ده يرجى بيحاول يغير من نفسه، لكن لا اللي مستمر واللي مستمرق والكلام ده وشتايم وضرب وكده. طبعا بغض النظر ايه السبب، انت الراجل، هي استفزتك برضو انت الراجل، ما تخليش استفزازها يقضي على على على عليك برجولتك وقوامتك وتضربها. طيب المشكلة اللي انت بتقوليها عائشة ان في واحد تدخل وحاول يصلح والكلام ده، وسمع منك وسمع منه وحاول يصلح والكلام ده، وبعدين اتصلحت ورجعت، وبعدين حصلت مصيبة تانية وخلاص رمى عليك يمين الطلاق ورحت على، فالشخص ده تدخل عند أهلك وقال، انت قلتي ما قلناش حاجة حرام، وانا ما قلت ما اتكلمناش، كنا بنتكلم في الحياة العامة، وجيل أهلك وعايز يتجوز، لكن الناس تدخلوا وقالوا عيالهم يتربوا، عيالك يتربوا في وسط أبوهم وانت مسامحة كذا. ايه ايه تاني سألتك في حاجة حرام حصلت، قلتي لي لا، مجرد الأمور العامة، إحساس تأنيب ضميرك ده خير. أنا أنا أنا أنا فرحانة لسه إن في تأنيب ضمير. ليه؟ لأن الواحدة قلبها بيميل مهما كان، ما ده اللي بيتكلم ده الحنون، الحنون بقى اللي بيحل واللي بيعمل وكده، ممكن يكون صادق الله أعلم، وأغلب الدنيا ما بيبقوش صادقين، بيبقوا ذئاب. إيه مال عينك متغيرة أنت معيطة، وهو مورم عين مراته في البيت، ومعين اخته مال كذا والقلب الحنون، وهو اصلا ابن نزاله بيصرف على البيت وبخيل وجلده ولا الكلام ده. لكن حتى لو هو خلاص طالما ما حصلش حاجه بنقفل على الموضوع ده تمام، لما ممنوع تتكلم غيري رقمك واكونتاتك اللي معروفه اقفليها وكل الكلام ده، اهم حاجه ما تعوديش. طالما انت ناويه الخير ربنا يعطيك الخير. نيتي ايه؟ ان ربنا يصلح حال زوجك، وان ربنا كذا ويربي عيالنا اللي ربنا بقهم لنا في الدنيا، هيعطيك الخير. طب ما عملش الزوج وضرب وعمل، لا ما تكمليش. ليه؟ ليه؟ لانك انت في بدايه فتنه، منعتيها المره دي ووقفتيها وخفتي من ربنا سبحانه وتعالى، منعتيها المره دي وخفت ان يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، تمام. المرة الجاية الله أعلم، الله أعلم. إحنا في زمن صعب، أنا ما أقدرش أجي أضغط عليكي وأقول لك كذا ويلا أعملي، وبعدين يجي الواحد من الشباك. طب قومت سنة واتنين مش هالقومي التالتة مع واحد دراب ابن لذينة ما هوش واخد باله من بيته ولا واخد باله من عياله ولا واخد باله من زوجته. انت قاسي عليها ما 700 مليون واحد بره. ما ندعو الله سبحانه وتعالى بالهدى لكل الزوجات، لكن تخلي بالك قرر تاني وتبقى الكره في ملعبه، حتى يبقى في عذر يا بنتي بينك وما بين اولادك. يا امي لين بعدتي؟ والله ابوك اللي عمل كذا، وشوري على اهلك في الكلام ده. لكن نقتقعي في معصيه وكبيره بسبب الامر ده، لا انا لا انصحك ابدا. وادعو الله سبحانه وتعالى، بس انا ببشرك طالما ناويه خير ربنا بيجيب الخير، وان شاء الله ربنا يهديه ويجعلكم صالحين يا بنت. اللهم امين. معنا محمد من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ كل عام وانتم بخير. يا اهلا وسهلا محمد من الفانز الكبير. الله من المجد. الله يبارك فيك. محمد شاهين طبعا انت عارف يعني. ايوه كل مرة. يا اهلا وسهلا. كل سنة وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير وتقبل الله من المجد. واحنا وياك. انا بس بسأل على يوم عاشوراء. واليوم بتاع وقفة عيد الفطر. يعني الفرق بين ده وده ايه؟ عشان يعني متلخبط فيهم شوية. طيب يوم. ورينا بس ايه تسلمنا على الاستاذ اشرف زيت وتقولوا له محمد شاهين تشكرك لان كان وش حلو عليا في الشقه كانت بتخدم مننا والحمد لله رجعت. يا بالحمد لله. الحمد لله. العتاب بقى العروسه لان انت وعدتينا والله الثلاثه ده انت بقى اللي طلع وشك حلو عليهم يعني الثلاثه. ما لهاش حاجه، بص ربنا يعوض عليهم ويعوض علينا لو في حاجه افضل ماشي انا معاك يعني. طب خد لنا رقم، معلش خد لنا رقم استاذ محمد ثانيه يا شباب. انا مش هنطول عليك عشان زمايلنا برضو. الله يبارك فيك. استنى والله الاستاذ اشرف حلو علينا والله. الله يبارك فيك. الله يكرم. شكرا عليكم السلام. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيكم. هاتوا لنا بس رقم استاذ محمد اسكرين يا شباب. ربنا يبارك فيك يا اخ محمد. وكان في ثلاثه زي ما قلت لك، الثلاثه ما شاء الله انت اللي وشك طلع حلو عليهم. الله سبحانه وتعالى يا ابني يرزقك الصالحه التقيه ويقر عينك بيها. وهنبلغ استاذ اشرف ده هيفرح جدا. عندنا مين؟ عندنا رشا منوره الشاشه والبرنامج يا دكتوره. شكرا ليك يا رشا. هند توصل معاكم ازاي؟ الرقم موجود عندكم على الشاشه اهوت. عايز اكلم الدكتوره ارسلها على الواتس وان شاء الله هم يتواصلوا معاكم. هند الشرباجي ادعي لي يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا هند ويصلح لك الحال. عندنا هند حامد يا دكتوره ادعي لي بالشفاء. ربنا يشفيك يا هنوده يا رب. مرام ثبت ادعي لي ربنا يهدينا لمحب ويرضاه. والله يهدي زوجي يا اختي، الله يهدي الازواج كلهم ويهدي بناتك وبنات المسلمين اللهم امين. علاء او الاء ياسين ربنا يبارك في حضرتك وعلى ميزان حسناتك واياكم. زهرة يا دكتورة ادعي لبلد الجزائر. حبايبي حبايبي الجزائر دول مش عايزة اقول لكم، الفانز كلهم من هناك. اللهم اجعل بلد الجزائر بلد امن وامان اللهم امين، وسائر بلاد المسلمين المغرب والجزائر من احب البلاد، وتونس طبعا ربنا يبارك فيكم. ضحى دكتورة بقدر اصلي؟ بتقدري تصلي بركعة واحدة قيام ليل؟ الوتر تقصدي؟ اقرا قران بترتيب معين، مثلا اقرا سوره البقره وبعدين اقرا من اواخر القران لاني عامله ختمه. هو انا دكتوره بحب اقرا سوره البقره بركعه واحده. جميل جميله ضحى ركعه واحده غير بس طبعا يعني هو القيام اثنين اثنين، كان نفسه مسنا مسنا اثنين قصار الاثنين الصغيرين ركعتين قصار الاول وبعدين يجي يعمل السور الطويله اللي هي ركعتين الطوال، وتختمي بقى بالبتاع 2 4 6 8 او 2 4 زي ما ربنا يفتح عليكي، وبعد كده اهم حاجه تختمي بالوتر. ربنا يبارك فيكم أجمعين. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير. خلود أهلا ست خلود، ربنا يسعد قلبك يا دكتورة أكبر بخاطرك وحشاني وكل عام وانتم بخير وانتم أيام يا خلود اللهم أمين. يا رب سترك علينا. ادعي لي ربنا يكرمني بذرية صالحة اللهم أمين، وكل اللي محتاج وكل اللي عايز أرزقه بذرية صالحة تقية اللهم أمين. كل عام وانتم بخير رجاء وانتم بخير الحياة. أمل ادعي لي ربنا يرجعني لزوجي. أم موصية أنه لا يرجعني لعصمته تاني. أعمل إيه؟ ادعي ربنا، ادعي ربنا يهدي قلب زوجك يا أمل. ادعي ربنا الحياة أمل، حتى الأكاونت فيه كده الحياة أمل. أدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك ويردك لزوجك ويطيب قلب حماتك ويبعد عنكم شياطين الإنس والجن. سعدت بكم النهاردة وألقاكم على خير يا رب إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.